الأمر الخامس أن واقع الناس الآن بسبب كثرة الفتن والصوارف والصواد فيه ضعف في الاستمساك بهذا الدين، وضعف في العناية به عقيدة وعبادة وخلقا، فكان الناس بحاجة إلى أن تبين لهم فضائل الإسلام ليعودوا من النقص إلى التمام ومن الضعف إلى القوة. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا عنوانه فضل الإسلام، وقد ضمنه مؤلفه رحمه الله فوائد عظيمة تتعلق بالإسلام بيانا لفضله وإيضاحا لحقيقته وتحذيرا من الأمور المخالفة له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.